الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عليك نعمك انا سايب الشغل المهروب عشان اخذ روحي. الله يكرمك. الله الله يا بطل الجواهر. كرم كبير من الله. لا Thank you. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. الله الله كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم مالي نعم كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. الله الله وأمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله ذنبك جميعا، الله ذنبك. هكذا حال الدنيا. كده يا شيخ، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. اي والله، اي والله، اي والله. بما عمل، بما عمل وسيم. اي والله. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. طبعا طبعا، بما عملوا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. أيوة الله، أيوة الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. الله الله يا عم، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. الله الله الله الله. ويستغفرون للذين آمنوا. أيوة الله الله. ربنا وسعت كل شيء رحمة رحمته وعلمك إلا قدرته إلا شأن الله إلا شأن الله. أيوة حبيب الله يكرمك. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يا سيدي الله الله الله الله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الله الله الله الله الله يا الله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. سبحانك يا رب. نعم يا سيدي نعم. الله الله الله. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. نعم نعم. الله الله الله. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين كل شيء رحمة وعلما. الله الله الله الله الله أكبر. الله الله الله الله فتح الله عليك يا أخي. الله الله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. السلام. الله الله الله الله الله الله. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الله الله الله أكبر. اللهم صل على النبي. الله يا قرآن. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين الجحيم. الله الله اللهم صل على النبي. الله يا عم الله يا سيد اشرح صبرك. ربنا وأدخلهم جنات عدن. نعم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي يا الله جعلنا منهم يا رب شغل معهم يا رب. نعم يا اخوانا. ربنا وأدخلهم جنات عدن. يا سيدي يا سيدي ربنا يبارك منهم يا شيخ. ربنا أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من الله أكبر. اللهم صل على النبي. والله كمل عايز أسمعكم يا حلوة دي عشان مش شعبط فيهم يا شيخ. بكرة وإياهم خدمي خد الله يكرمنا وإياهم. الله الله يا صلاة النبي. ربنا وأدخلهم جنات عدن. الله الله الله الله. طيب يا أخويا ربنا وأدخلهم جنات عدن. نعم نعم نعم يا تأثير جميل. ربنا أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. الله الله الله يا رب يا قوي. الله الله الله. ربنا أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من اللهم صل على النبي. الله يتجلى عليه. الله الله الله. والله عم شكرا الله يكرمك كمان وكمان. ها إنك أنت العزيز الحكيم. حقا أي نعم أي نعم أي نعم سبحانه وتعالى أن شاء الله. وقهم السيئة يا رب. ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته. أيوة الله أيوة الله. وقيم السيئات. ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته. يا جدع يا سيدي يا سيدي. وذلك هو الفوز العظيم. أيوة الله أيوة الله. دعيكم مشكور. أنك مغفور. وقهم السيئات. نعم نعم. ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته. يا عيني يا سلام. الله الله كده يا عم. وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته. وذلك هو الفوز العظيم. الله الله الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على النبي. عليك يا مولانا. الله الله الله يا قرآن. وقهم السيئات. طيب يا عم طيب. طيب يا سيدي طيب. كده يا اخويا كده. وقهم السيئات. يا شيخنا يا سيدي. أيوة الله. وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته. وذلك أنا من هذا كلام. ما يكرمك. الله الله. Thank you. Thank you.

Thank you. Oh, Thank you.